www.facebook.com خد خد والجاي مفاجات العداني دمات لسه دمات يا عمي حريقة البركان مين فين انا جايز عن اتنين ايه جايز ولسه كاكين ليه ده انا مش هرحمكم ازاي جاي وعمل في عبضاي ما توضع طب الباي ناي انا يتشلف طوى اهرب من انا مجنوع جاي بسلاح المسنوع جاي بطاولة كل كوكتيل ما انا واحد مش مضمون بتسيح على مين يا كحوة كعريف مش هديل يلا اصحاب وتعالى ضرب ضرب وهركب انا بالطول خد خد هات والجاي مفاجات مات العداني ده مدد دي الصدمات يا عوية بطخ عوانا جيت لك بيخ بيخ هدي ينصب له الفخ ناخ قلبي بتاعتك فيه مالك بس يا عسى اخوك السكر وعسى مش بيشوف ولا انا في الخوف طريقه منين انا اصلا الرزاق مطلب عندي الحالة لو تحضر يا زمالة تغري ارنك اسيح دمك شاب انت مزيبا مالدوش ابوش مع واحد ما تروش حوش مش حرفوش عيني ما شافت بدل الباب هاب بجردل وبيكتب بداب بجرى رجلي على الخلصان اسحب واتعامل الجمالية يا عام اكسي اسميلي مهم داسن اشرب اسمه كاتب في الحكايات ضرب تسين عندي زميلي من الجدعان تصبح ارض الفرسان انت الوجه من غير موجه ادم اتلاف شاف اسمي ده شد الحاف خاف لما عطيته كشف متناف بس بحرف الكفار هو يا عبيد تيت اهدى وخف زريت كيت اخرك يا التكريت زيت شفتني اتخطيتك موت من هنا جاي في ناش وانا اديله بكاش انا بطاطا بجرح مخبخه يا دقك مكرش تتعوج على مية شاك يا قطر دباح ساح جتلي مع سفاح راح بش الحلم ده راح قاس نديته سكينايا عريك شيك مجرم العبي كافيك اتطيرت ديكيك عارفك بتحبه بنت اللب بتاعتي سنيورتي وجمعتي لابس دبلتها عشان حبيتها بقول الكون دي عروستي انت جمال سنيورة في سمعك صعب تصدي يا لالاتك الطلاب بسلاح فتاك اخويا سمع عينا وينك يا سين خدري متعامل سفاح قاسي اخويا بقى الدفاح ده قدام السواج جراح سموحة ارض المليون راجل باب الشعرية الدولة يوسف ردوة لو يحضر هيبدا حياتكم وفي كلمة اياد محمد يا رجولة لاعب بالاخصم كرة حمص صعيدي سواجدي بلدنا باقي الجهات يابا محظورة المتعب الحسن نزع على السم دار بنا الرجولية والجدعنة من اجلك انت يا بدار من غير سن ولا جية يوسف سعودي ده جحية التوشن عشان ده في حرب ومحدش طلع سلية مسا مسا مطر وشبا شوان صبح على احلى اخوان عمر ياسر يوسف ياسر ده توينز من البابا طربمكس.com